المكتوب اللي مكتوبه تتحفظ زي ما هي، اسم الدراج المكتوب يتحفظ زي ما هو. فمعلش عشان نعرف مع بعض، هنحاول نسهلها مع بعض ونعرف يعني شويه مفاهيم في الموضوع ديت. بس الحاجه اللي اوصيكم بيها ان ده بس تضمنوا درجات، بس كل يوم قبل النوم تقروا ديسكريبشنين ثلاثه، تاخدوا كده من قبل ما تقوموا النهارده لغايه ما يجي وقت الايه؟ الامتحان. وعلى سيره الامتحان، على سيره الامتحان الميد تيرم بتاعكم حلو الحمد لله؟ وحش الحمد لله؟ كله الحمد لله. معي تتعود، كله يتعود ان شاء الله. دلوقتي هنبدا هاو تو رايت بريسكريبشن. نعرف الاول ازاي نرايت بريسكريبشن. يا جماعه لو سمحتوا ما بعرفش اتكلم او اشرح بسهوله، فلو سمحتوا نقعد ساكتين. ايه الاوبجيكتيف بتاع السيشن ده؟ ان احنا اول حاجه رايت بروبر بريسكريبشن. روشته السيشن هي روشته اللي بيكتبها الدكتور للعيان اللي بيجي. هتقولوا لي ما في كلام اللي هتقوليه دلوقتي مش دي لما تروح للدكتور ما بيديلكش روشته شبه اللي احنا بنقوله؟ احنا دايما بنقول الايه؟ الاي سي اي، الحاجه اللي احنا عايزينها نعملها. كل ما ما بتحصلش زي ما بنقول مش معنى ده اللي بيحصل هو الصح، لا ده هو المفروض. انتوا ان شاء الله يبقوا حاولوا تعملوا الايه؟ اللي هنشوفه. تاني حاجه differentiate between different types of prescription. يعني ايه الكلام ده؟ هو في كذا تايب اوف prescription او في كذا تايب اوف prescription؟ اللي هعرفهم هما تو مين تايبس. التايب اللي هي الاوردينري prescription الروشته العاديه، وفي تايب تاني اسمها hazardous او اللي بنقول عليها ايه؟ dangerous drug prescription. يعني prescription للدراجز اللي ممكن تعمل ادمان. الدكتور لما يكون ناوي يدي للعيان بتاعه ويوصف له دواء، الدواء ده كتر استخدامه ممكن يعمل ادكشن، البريسكربشن بيبقى لها فورم معينه ولازم انتوا تلتزموا بكتابه الفورم بالطريقه اللي هنقولها لكم. طبعا في تايب ثاني بس دي معينه. كل الادويه حوالي 90% او اكثر من البريسكربشن اللي انا عملتها مع بعض تبع الاوردر للبريسكربشن، البريسكربشن كتابتها عاديه. حبه بريسكربشنز بسيطه جدا هي اللي هتدخل في دينجرس دراج اكت او دينجرس دراج بريسكربشن زي ما انتم شفتوا. Source 30 common escape routes. يعني ايه الكلام ده؟ انتوا هتجيلكوا البريسكربشن في صورة prescribed for case of مثلا severe renal problem. هتجيلكوا كده كتبت. هتقوم انت لازم تترجم ايه الدراج الحنقين للحالة دي، وبعد كده توظف البريسكربشن لكتابة هذا الدراج. وبعد كده هيجيلك سؤال related للبريسكربشن. الأسئلة related للبريسكربشن برضه هنجمع هي مجموعة. بس هنعلم على الموست امبورتنت كويشن. يعني اللي عايز اقوله لكم كل ما هو ريليتد للبريسكربشن يبقى على الكويشن، لان انتوا كده تضمنوا حد درجات في الايه؟ العمل. نكتب البريسكربشن ازاي؟ دي اول جزء من السكشن هاو تو رايت البريسكربشن. وطبعا انا هقولها وانس وبعد كده مش هنعيدها بقى كل مره. كل مره مش هنقول البريسكربشن بتاعت الهبت بتتكتب ازاي، احنا بس هنشرح الدوز الدراج، لكن الفورمولا بتاعها هنقولها مره واحده. ايه بقى الفورمولا بتاعها؟ أول حاجة الـ prescription definition بتاعها it is a written order from a physician to a pharmacist to supply certain quantity of certain drugs. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الروشتة هي أساسا الدكتور مش بيديها للعيان، هو بيسلمها للعيان عشان العيان يسلمها لمين؟ للصيدلة. يعني كأن العيان هو المرسال ما بين الدكتور والإيه؟ والفارماسيست. فلازم تتكتب بلغة مفهومة للفارماسيست، ولازم الفارماسيست يترجمها بلغة مفهومة للإيه؟ للعيان. الفارماسيست اللي كان ترجمها بلغه مفهومه للعيان هو ده اللي بتلاقي الصيدلي بياخد الدواء ويكون كاتب على الدواء قرص مش عارفه ايه، لا ثلاث مرات انت عايز خدها بالطريقه دي خديها بالطريقه دي. معايا كده؟ تاني حاجه الروشته ما بتحتويش بس على اسم الدواء، لازم بيكون بتحتوي على اسم الدواء والدوز اوف ذا دراج. يعني الدوز اوف ذا دراج يعني في بعض الادويه، بعض الادويه او الاول اقول لكم بتحتوي على الدوزج فورم اوف ذا دراج. انتوا خدتوا يعني ايه دوزج فورم؟ يعني ممكن الدراج نفس الدراج اكون باخده اورال فورم، او نفس الدراج اكون باخده انترفينس فورم. جات لي حاله هايبرتنشن ناوي اعالجه مثلا بروبروبرازول اللي هو الانجرال. طب انت عارفه البروبرانولول اللي هو الانجرال الصيدلي يدي العيان البروبرانولول في صوره اقراص يعني كابلت، ولا يديهوله في صوره انجكشن او امبول؟ يبقى لازم نحدد في الروشته الفورم اللي انا عايزه اديها ايه؟ للعيان. الفورم اللي انا عايزه اديها للعيان لازم تتحط في الروشته. هتتحط ازاي؟ اول حاجه هكتب اسم الدراج وجنبيه الفورمه بتاعت الدراج. يعني هكتب كده بروبرانولول تابلت، الفلاني، في اقراص ايس كريم 500، نلاقي كده القرص عليه 500 ملي جرام، وفي اقراص ايس كريم 1 جرام، وفي مثلا انتي بايز مضاد حيوي 250 ملي جرام، وفي نفس المضاد الحيوي يكون منه 500 ملي جرام. الصيدلي يصرف الاوف كلها تابلت، الصيدلي يصرف انهي ده ولا ده؟ يبقى هكتب اسم الدراج وجنبيه الفورم بتاع الدراج، وفي نفس السطر الدوز بتاع التابلت بتاع الايه؟ بتاع الدراج، او الدوز بتاع الامبول بتاع الايه؟ الدراج. معايا لغايه دلوقتي؟ طيب لغايه دلوقتي هل انا عرفت العيان ده هيتعالج بالدواء ده كم مره في اليوم وجرعه تبقى قد ايه؟ طبعا دلوقتي انا بس عرفت حطيت له ايه؟ تاني سطر هيبقى العيان ياخد الدراج ازاي؟ ياخده ازاي يعني ايه؟ لا انت هتاخد من الدواء ده اللي هو 500 ملي جرام هتاخد ثلاث قرص فيه، لا هتاخد قرصين في اليوم، لا هتاخده علبه فيه. دي اللي هيتكتب في السطر الايه يا جماعه؟ معايا لغايه دلوقتي؟ يبقى هنكتب كده البريسكريبشن. فيجن سكريبشن سمبل بريسكريبشن. You have to fulfill in the prescription the answer for three questions. To whom؟ يعني ايه to whom؟ بالظبط كده. By whom؟ يعني ايه by whom؟ And what؟ يبقى to whom؟ By whom and what؟ طب نكتب الكلام ده فين؟ To whom؟ يعني مين اللي هيحط الكلام ده؟ هنحطه كده فوق، هنشوف هنحطه فوق ازاي؟ فوق غير السطر الاول والثاني والثالث اللي انا قاعد اكلمكم عليه. دي زي بالظبط لما بنكتب جواب الكليه دي في كليه الطب جامعه اسكندريه، انت هتكتب في الورقه بتاعتك خانتين يمين وخانه شمال. اليمين هتكتب بتاع اسم العيان وسن العيان، هنشوف دلوقتي. دي كلها تو ايه؟ تو هوم، يعني الروشته دي بتوديها مين اللي هياخدها؟ باي هوم كل مواصفات الدكتور، وغالبا كل الديسكريبشنز بتبقى باي هوم مطبوعه كده تايب على الايه؟ على الموت. اند وات؟ وات اللي هي كبيره بقى اللي احنا قاعدين ايه؟ احنا قاعدين كل ده بنتكلم عن ايه؟ عن المواصفات الدراج وما اعرفش ايه في التابلت. طيب سيمبل بريسكريبشن، احنا دلوقتي في حاله سيمبل بريسكريبشن. تو يبقى هنكتب ايه؟ بيشنت نيم، ما تعرفوش اسماء، يعني ما تكتبش اسمك مثلا، احنا عايزين تبقى تكتب بيشنت نيم، ما تحطش النص ده محمد علي، ما تقلقش، تبقى هنا فاضيه، بس نعرف ان انت عارف ان في حاجه اسمها ايه؟ بيشنت، وعلى فكره مش بيشنت، بيشنت ابوستروفي اس، خلاص؟ بيشنت نيم، ادرس، عنوانه، باي هوم، يعني خلاص انا كتبت في الخانه الشمال بتاعتي اللي هي بيشنت نيم والبيشنت ايه؟ ادرس. باي هوم هتقوم كاتب الايه؟ النيم بتاع الدكتور والادرس، عنوانه برده والديت، مهم قوي عمليه الديت دي يا جماعه. خلاص؟ ما تنساهاش برده. على فكره في درجات بتروح منكم، ممكن لان انتوا مع السرعه تقوموا داخلين على طول على اسم الدراج، وتمشوا للافتتاحيه، الافتتاحيه دي مهمه عليها درجات، ومش هقول لكم توزيع الدرجات الا في الاخر. خلاص؟ لكن عايزين عليها درجات ان انت تكتب من ناحيه اليمين ايه ومن ناحيه بعد ما تنسوش برضو قبل لما تبداوا تكتبوا البريسكريبشن عشان ساعات تنسوها لما تبداوا بقى تفكروا في الدراج دكتورز ايه؟ سيجنتشر كده. احنا لسه دخلنا في اقل حاجه ريليتد ان احنا ذاكرنا ولا حفظنا، بس انت لو عملت الفورمه دي على درجات حتى لا قدر الله لو انت مش عارف اسم الدراج ولا عارف تنشر فين اللي في النص، اكتب لنا هنا بيشنت نيم، بيشنت ادرس، دكتورز نيم، دكتورز ادرس، والدكتور سيجنتشر هتاخد حد الاربع يبقى نكتبه. خلاص مش هنبقى كده. بعد كده وات؟ وات بقى الكونفكشن كله عن الايه؟ عن الوصف. خلاص اهو وريها لك الفورمه بتاعتها. اول حاجه قبل ما تدخل في وات هتكتب الدايجنوزز. يعني ايه الدايجنوزز؟ بريسكرايب فور ا كيس اوف سيمبل هيدك. يبقى الدايجنوزز بتاعت الحاله دي اسمها ايه؟ سيمبل هيدك. الحقيقه كلمه دايجنوزز وعليها دي اكتبوها غلط. ليه؟ لان ساعات بتتلخبط البريسكريبشن بينك وبين واحد زميلك، فلازم نكون عارف ان احنا ان انت عارف ان البريسكريبشن بتاعك مكتوبه ايه. معايا كده؟ يعني لازم تكتب الدايجنوز حتى لو انت مع الدايجنوز الدكتور مكتوب يعني معاك، اكتبه بعد. اكتبه ايه بالظبط عشان التصحيح مش عارفه عشان ما تتلخبطش. شايفين بقى كلمه ار ديت؟ ار دي يعني ريسكرايب، يعني اوصف. يعني الدكتور بيقول للصيدلي اوصف للعيان اللي جاي لك ما يلي. الار دي لوحدها عليها نص درجه. القرايه دي يعني شوف احنا كنا مجيدا معاك في البرسكريبشن ازاي لغايه دلوقتي درجات جابتنا من حيث لا نبي ولا نستدعي، اهي جاب لنا درجات من غير اي حفظ ولا حاجه. ما تنسوش نصيحه لكم، ما تنسوش الار دي يا جماعه. خلاص؟ ار فور ريسايت او ريسيبي وصفه. هنخلص الدراج هيتحط اسمه هنا زي ما قلت لكم. دوزج فور تابلت امبولز فايروس، هنا بقى الدرجات بدات تدخل. انت بتضحك عليه نمر. الدوزج فورم بتضحك عليه نمر، يعني لو كتبت لي اسم الدراج صح والدوزج فورم غلط هتغلط معايا. وطبعا هحدد الدوزج فورم بناء على الدايجنوزس، بمعنى جات لي حاله ستيتس ابيليبتيكس هعالجها بالدايزيبام، بس لو كتبت لي دايزيبام ورحت كتبت جنبه تابلت اكيد غلط، لازم دايزيبام ايه؟ امبوز. البوز بلو سين حاله ستيتس يبقى هعالجها بالايه؟ بالانجكشن. فده هتفرق على حسب الايه؟ الدايجنوزس والدوز. يعني ايه الدوز؟ مش الدوز اللي هياخدها، مش ده مش معناه الدوز هنا يعني ياخد قد ايه من الدراج كل يوم، لا. انت هتدي له الانتي بايوتيك 250 ملي جرام ولا 500 ملي جرام ولا الامبول ال 10 ولا الامبول ال 20؟ لسه بعد كده هنقول ياخد قد ايه من ال 10 وياخد قد ايه من الايه؟ من ال 20. تمام معايا يا جماعه؟ طيب بعد كده كوانتيتي. يعني ايه كوانتيتي؟ هاو ماتش هاو لونج والروت. كلمه كوانتيتي يعني ايه كوانتيتي؟ يعني هو انا دلوقتي جالي عيان وقررت ان انا اعالجه بانتي بايوتيك مثلا 500 ملي جرام. طب في 500 ملي جرام بيقول لك انت عايز شريط من الدواء ده ولا عايز شريطين ولا عايز علبه كامله ولا عايز علبتين، مش لازم احدد له الكميه. فالكميه لازم احددها له، بحددها له في الاوردر اسمها سنت، اللي على الدكتور بيقول للصيدلي سنت 30 تابلت سنت 20 تابلت. طب هتقول لي يا دكتوره دي صعبه قوي احفظها، انا بقى بقولها لكم قولوا اي رقم بس يكون رقم ايه؟ ريزونبل. يعني ايه؟ هتلاقوا كتير قوي مش بس لما نتابع مع بعض الايتم ده اساسا اللي هي كلمه الكوانتيتي سنت بكام امبول كلمه تابلت مش موجوده الا لشويه بريسكربشن بسيطه. طب الباقي هنالف؟ الفه بس الف رقم معقول. يعني واحد مثلا بيتعالج بالمورفين قول له سنت 3 امبول، ما تقولوش مثلا سنت 30 امبول. مش هندي علينا 30 امبول مورفين عشان يعني يبقى ده كده نفسي. يعني ايه امبول؟ التابلت حط رقم 20 كده، تابلت و فيت بتاع 20 خلاص؟ بس لازم الايتم ده يكون ايه؟ موجود عشان نعرف ان انت عارف ان دي حاجه اسمها ايه؟ كوانتيتي. بعد كده هاو ماتش يعني هناخد قد ايه جرعه؟ ثلاث مرات في اليوم، 20 اثنين مرات في اليوم، كلام من ده. هاو لونج؟ فور 3 دايز، فور 4 دايز، ولا لغايه لما الاتاك تبقى ريليز؟ هنشوف الكلام ده كله بريسكربشن بريسكربشن دلوقتي. بس هاو لونج لازم تتحدد والروت مهمه قوي. معايا كده؟ ليه ما انتش مثلا هتقولي لي انا ما انا قلت الدوزج فورم تابلت الفوز بداون سيل اللي هتبقى بالاورال. طب هو ممكن تدوس تابلت ولا ايه؟ تابلت صح؟ امبول. طب هو ممكن تدي الامبول اي ان واي بي وسبوتيز وكل ده، يبقى لازم احدد له الايه؟ متابعين؟ طيب بعد كده الفريكونسي هناخده كل قد ايه؟ نشوف دلوقتي ودكتور فيليش هيكتب لي. تعملوا مع بعض اللي في اول كيس عندكم of the simple prescription اللي هي simple letters. ادي دي افتتاحية اللي هتكتبها. كل مرة لازم نكتب هذه الافتتاحية. بعد كده ناقص ايه؟ diagnosis simple letters. بعد كده بالون ها؟ ادي القرار الجزئي. وبعدين نبدا بقى الصداع بيعالجوه ايه؟ ممكن نحضر مع الصداع كلنا عارفين بيعالجوه بايه؟ حاجة من اثنين، يا اما اسيتايل سلفيريك اسيد اللي هو الاسبرين، يا اما ايه؟ باراسيتامول. ده الحاجات اللي هي كومن. اللي موجوده في الكتاب الكتاب هو مين؟ يبقى نحفظ الاسيتات بس. اهو هم بيعملوا حاجات ثانيه كتير، لا انا سمعت ما تقلكوش الحاجات الثانيه. طب ليه دكتور؟ طب ممكن واحد عنده صداع ياخد قرص جولتامين ما بيستجيبش الاسبرين. ما حاجه اقول لك انت الجولتامين اوكي كتبت اسمه، عارف هل انت عارف الدوز بتاعته؟ انت عارف الدوز، ما ممكن الدوز تبقى اقل، فاحنا لازم نلتزم بالايه؟ معايا كده؟ ادي اسيتايل سلفيريك اسيد، جاوبنا هنا على اسم الدراج، الفورم اوف ذا دراج، الدوز بتاع الدراج. على فكره برضو خلوا بالكم، خلوا بالكم قليلين قوي الادويه اللي الجرعه بتاعتها بالجرام. معظم الادويه اللي هي بالايه؟ بالملي جرام. فسهل ان احنا نحفظ اللي هم الايه؟ الاكسبشنز. معايا كده؟ فواحده من الاكسبشنز اللي هي بالجرامات اللي هو نص ايه؟ جرام. لان انتوا لو كتبتوا لي نص ملي جرام الدرجه كلها تحفظيها. النص جرام هيحتاج بينه وبين نص ايه؟ ملي جرام. واحنا مش طيبين، مش هنقول ده لخفني في قلم. معايا؟ نص جرام مش نص ملي جرام، لان الفرق كبير قوي ما بينهم. بعد سنت، شايفين كلمه سنت؟ حتى لو مش موجوده انت هتكتبها، اكتب 10 جرام 20 قرص في الحاجات تقوليش اكتر مين حضرها. معايا؟ انتوا قضيتوا حضرتنا بقى الديسكريبشن دي مع بعضكم كله طق ومش طق، ما هي سهله اهي حفظناها ان شاء الله يعني. هو البريف بعد احنا كلنا عارفينه، حتى لما تيجي حد ياخد البريف يقول لك ايه لا كل حاجه قبل ما تاخد البريف كل حاجه ليها شكلها ليها معنى. معايا كده؟ وحفظنا اللي هو بالايه؟ بالجراف. ممكن تقعدوا ساكتين؟ خلاص؟ طيب حد سالك ما راحش اليوم ولا مرتين ولا مره ولا ايه الكلام ده؟ ده واحد عنده ايه؟ صداع. طب هو الصداع ده كده موجود 24 ساعة؟ يبقى أكيد هناخد عند اللزوم، يبقى أقول إيه؟ نسي. سهلة دي؟ خلص، يبقى حفظت واحدة من أنتوا قاعدين حوالي 31 واحدة، حفظت واحدة بس أهي بالرغم. معايا كده يا جماعة؟ اللي بعده؟ تعالوا بقى نشوف. ركزوا معايا في دي، غالبا غالبا اللي بيجيله بيجيله واحده من دي واحده من دي، واحده من سيمبل واحده من ايه؟ من دينجرس. والدينجرس بتبقى ايه؟ بتبقى عددهم قليل. يعني نحفظ او نتكي على الدينجرس لان احنا كده ضمننا ايه؟ نص درجه من عدد قليل. ايه الدينجرس بقى عم تكتب ازاي؟ انتوا معايا هنا في الورق؟ معايا؟ الحمد لله. يلا بينا حتى رمز القراصنه حاجه دينجرس جايه. ايه بقى الدينجرس؟ ادي نفس الافتتاحيه بس هنغير شويه في الافتتاحيه يا جماعه، مش هنغير خط اطلاقا. ادي حطينا نيم وادرس، نيم وادرس ودي دي زي مين؟ الثاني. تعالوا بقى نشوف رد الفعل. دي العاديه مش كده؟ دي العاديه. تعالوا بقى هنشوف هنحط لها شويه حاجات دلوقتي. ايه بقى اللي هنعمله؟ زود الايه؟ الايج. زود السن. السن مهم جدا. عشان السن بيدي انطباع برضو، بيدي انطباع بايه؟ بالصندلي. بمعنى لا شاب وجايله والمكتوبه ما ايش مش طابقه عليه، يعني في بعض لحيه بغض النظر عن كل ايه؟ مفيش لحيه. بيشنت. زود هنا مين؟ ريجستريشن نمبر، رقم تسجيل نقابه الاطباء. ان شاء الله لما تتخرجوا بعد امتياز على طول تعملوا مخلعات نقابه. نقابة الأطباء بيدوكوا رقم، ما تقدرش أنت كدكتور تمسك الدواء إلا لو كنت متسجل فين؟ في النقابة. اللي بيسحب تسجيلهم من النقابة لو كتبوا الأدوية ديت يتسجنوا فيها. معايا كده؟ يبقى لازم تكتب ريجستريشن نمبر. نزود إيه كمان؟ تعالوا بقى. دي الافتتاحية اللي زودناها. في قواعد هنمشي عليها في السابق بقى في البنش الرابع. إيه القواعد دي؟ نو أبريفيشن. يعني إيه نو أبريفيشن؟ ما تجيش عشان تستسهل، ساعات احنا نكتب مستسهل، نيجي سبكوتينيسلي بدل ما نكتبها سبكوتينيسلي نكتبها اس سي، ممنوع. اكسبتد في الاوردر دي، اكسبتد ان انت تكتب لي اس سي، واكسبتد في الاوردر دي ان انت تكسل تكمل كلمه امبول تعملي اي ان دي. This is accepted. اكسبتد ان انت تابلت تعملها تي اي دي. معايا؟ الابريفيشنز مش مشكله. هنا مهم جدا يبقى نو ابريفيشن. لان ممكن يبقى في سوء استغلال للابريفيشن. معايا؟ يحولوه من حاجه لحاجه ثانيه خالص. يبقى نو ابريفيشن، ولو لقيت ابريفيشن بالنقص. نو فيجر نمبر، يعني ايه؟ عايز تقول له 6 امبولز ما تكتبش 6 كده. تبقى اس اي اكس. كتبناها كسته كده الدرجه بتاعت الدوز كلها بتتلف. معايا كده يا جماعه؟ نو يعني اوجع ايديك في الكتابه. افتكروا دايما اي حاجه اعرف اكتبها اكتر اكتبوها اكتر. معايا؟ لقيت حاجة بتكتبها بسرعة يبقى اعرف ان انت ابدع، في حاجة كده غلط حصل. معايا كده؟ اكتب اللي تقدر تكتبه بديت بالفول سنتنس. يبقى النو فيجر نمبر. All doses and numbers of order dosage، يعني ايه؟ يعني كل الدوزز تتكتب بالايه؟ بالفول. الابريفيشن سبكوتينيسلي انترا ماسكولاري. معايا؟ To be taken 3 times daily، هنكتب 3 بايه؟ تي اتش ار اي اي. معايا كده يا جماعه؟ يعني ما تكتبوش اي حاجه بالنمبر. بعد كده شود بي ريتن ان لارج، كل الكلام اللي بقوله ده شود بي ريتن ان لارج نوت ان نمبر. فهنا بدل ما يكتب دكتور سيجنتشر كتب ايه؟ فول سيجنتشر، يعني يكتب اسمه الموبايل معايا؟ ومهم قوي حاجه اللي بالاحمر ده شفتوه يا جماعه الفروق ما بينها. تعالوا نشوف مثال للدينجرز دراج اكت. Prescribe for case of severe pain. عندنا في البين انتوا خدتوا severe pain. سيفير رينال كات. دي الحالات بتاعت سيفير ايه؟ بين. بس لو جات لي سيفير بين بس، سيفير بين ما حددتش نتيجة ايه؟ نتيجة فراكشن ولا نتيجة رينال كولك ولا نتيجة كانسر ولا نتيجة مثلا هقول لكم برضه واحدة بتاعت المايوكارد انفاركشن برضه بستخدم فيها الحاجات بتاعت الدينجرز دراجز. لو قال سيفير بين وخلاص عندك ثلاثة دراجز ممكن تنقي ما بينهم. مين الثلاثة دراجز دول؟ مورفين، فينتيدين، وبنتاسوفين. يبقى عندك ثلاثة ايه؟ تاني مورفين، فينتيدين، وبنتاسوفين. الثلاثة مربوطين. لو جاي سيفير بين ديو تو رينال كوليك هتختار مين من الثلاثة؟ فينتيدين. محدش يقول لي هختار مورفين. طب ليه؟ لا هو المورفين بيعالج رينال كوليك؟ ده هو ممكن يعمل نفسه يعمل رينال ايه؟ فاز. يبقى يا سيفير بين، بس هنا اكسكلودد الاثنين ويبقى لي مين؟ فينتيدين. لو جالي سيفير بين بتاع مايوكارديال انفاركشن هيكسكلود اثنين ويبقى لي واحده. مين هنا الواحده؟ المورفين. ليه؟ لان المايوكارديال انفاركشن المورفين في حاجات ثانيه بيعملها غير ان هو بيقلل الايه؟ البين. والاثنين التانيين ما بيشربوهوش في الحاجات دي. يبقى جالي سيفير بين وسكت، عندك ثلاثه تنقي منهم. جالك سيفير بين ديو تو رينا كوليك، ما عنديش اختيار غير فينتيدين. سيفير بين ديو تو ماي كارديال انفاركشن، ما عنديش اختيار غير مين؟ مورفين. وصلت الحته ديت؟ طب تعالوا بقى نشوف ادي الافتتاحيه بتاعت مين؟ الدينجرس دراج اكس. خلاص؟ طيب دايجنوزز هنا يا حاج ايه؟ سيفير بين. ايا كان السبب خلاص انا ما حددتيش، خلاص انا عندي حريه ان انا اختار اي حاجه. مين اقوى واحد فيهم؟ عشان نتهينا مع بعض، اقوى واحد فيهم مين؟ اقوى واحد المورفين. هقوم قايله ان اقوى واحد دايما الدوز بتاعته بتبقى اقل من ايه؟ واحد. طب مين اقل واحد فيهم؟ الفينتيدين. يبقى الفينتيدين متوقع ان الدوز بتاعته يبقى ايه؟ اكتر واحد. دي بادي جريد عشان نحفظ. يبقى اقل دوز هديها للاقوى اللي هو بتاع مين؟ المورفين. واكبر دوز هديها للاضعف اللي هي الفينتيدين. واللي ما بين البنت هو اللي هيكون النص او البنت ايه؟ دوز. معايا؟ طيب دي اول حاجه. ادي ار اهي مورفين، شايفين كاتبها ازاي؟ مورفين سلفيت امبول 15 كتبها ازاي؟ ملي جرام كتبها ازاي؟ حتى بير اللي هي الاوبليك لاين ما كتبهاش اوبليك لاين، لان ممكن حد يستغل الاوبليك لاين ويعمل فيه حاجات ثانيه، يزود زيروهات وحاجات كده، ممكن بيعملوا حاجات، فالمهم اللي يعملها بير. شايفين كده يا جماعه؟ اكتبوا كل حاجه بتنطقوها في دماغك اكتبوها في الكتاب. بعد كده سنتر 2 ما كتبهاش كده، كتبها كده امبول 1. شايفين اكيد ال 1 برضه مرسومه ازاي؟ امبول تو بي انجكتد سب كوتينيسلي وير ريكوايرد. اضعف واحد، اقوى واحد مين فيهم؟ مين هو؟ قلنا المورفين. اقل دوزز هي 15، كل الدوزز الثانيه اكتر. البنتاسوفين 60 والبيسيدين 100. معايا كده؟ يبقى اقلهم مين؟ 15 60 100. هنحطها على حسب قوة الواحد. طبعا برضو أقواكم متوقع إن يتاخد سب إيه؟ كوتينيوس. اللي هو السب كوتينيوس رول اللي هو الامتصاص فيه بيبقى إيه؟ بطيء شوية. الأضعفهم هيتاخد بنت العصر. بعدين السكشن ده بيتحول مش على الباشر. واخد بالك أنت الغرض من هذا السكشن؟ طيب يبقى الروت خلي بالك منه لما بيكون في المورفين سابوتينيس. لو قلت لي مورفين اسم ماسكلين غلط وبتشرب الزرقه دي كلها معايا. يبقى المورفين افتكر اقوى واحد اقل جرعه واقل دوز في الابزوربشن اللي هي سابوتينيس. خلاص نيجي يا معلم، ادي 15 اهي وميلي جرام بيفكرك بالحاجات اهي. ونسي يحط فلتر حوالين الوان. طيب ايه ازمتك؟ واحد عنده ازمه ينفع دي مورفين؟ طب اديله مين؟ مين اللي ما بيعملش بروكو كونستريكشن عشان ليه حاجه لايف اكشن؟ فينتيدين. يبقى برضه واحد عنده لا اما رينال كوليك، سيفير رينال كوليك هديله فينتيدين، او سيفير بين ان ازمتك برضه هديله ايه؟ فينتيدين. تعالوا نشوف ادي فينتيدين غيرنا ايه؟ الدوز خليناه كام؟ 100 لانه اضعف، والروت خليناه ايه؟ 8 رامس. يبقى افتكروا اضعف واحد بيلتفت باكبر جرعه ايجابيه والروت بتاعه اقل عشان الاسامبشن بتاعه اسرع. اقوى واحد الروت بتاعه 15 والروت بتاعه سوري 15 والروت بتاعه ايه؟ تاكو ايه؟ وطبعا الوكيل ما بيلتفتش بالناس بتاعه الجوكر ازمه. انا عارفه ان انتوا نسيتوا الكلام ده نتيجه الهستامين ريليز والسبايرتي ديبريشن ما اعرفش ايه، فبفضل ندي ايه؟ التست. وبعد كده الدكتورز والسيجنتشر بيفكرك هيلب ستير لو هو ازمه. هتقولي طب انا لو عملت سيفير رينال كالسيوم رين ازماتك وعملت كل ده ورحت اصابات عملتها مورفين بتروح الدرجه دي كلها؟ ما بيبصش البريسكربشن للمرضى، هو بيديك دراسات على البريسكربشن اللي هي التفاحات، لكن لو غلطت في الدراج ما بيحصلش ايه تروشات. عشان برضه تبقى ايه مع طبيب بعد كده تساله هناخد درجه ايه؟ مش هتاخد حاجه، مش هتاخد بس ايه؟ الحاجات اللي هي التفاحات سي في تو بيشنز نيم دكتور. درجه البريسكربشن بتروح لو اسم الدراج اتكتب غلط. معايا كده يا جماعه؟ ما بنبصش لبقيه البريسكربشن. عشان كده بقول لكم احفظوها من النهارده. صعبه قوي. انا بكلمك عن نفسي. انت لو اديتني حاجه زي دي وقلت لي زي ما بنخلي الحاجات نكتبها لاخر ايام الامتحان ونبدا نلم الدنيا، البريسكربشن صعب لما تنسيها لانها كلمه كلمه مرتبطه بدوز لمس. الحاجه اللي ممكن تتلم اللي هي الحاجه اللي بناخدها كده بعد دي لا ما ينفعش. طيب mention the name of narcotic analgesic contraindicated. انا كده متابعه معاكم الكتاب بقى. نفتح مع بعض الكتاب يا جماعه عشان تتابعوا معايا كده. هيبقى انا مش عارفه هو فين، هو بس هتلاقوا الاسئله دي موجوده عندكم. انتوا البريسكربشن بتاعت السيفير رينال كوليك او سيفير بين ان اسماك دي موجوده عندكم صفحه كام؟ 119. انا معايا الكتاب القديم. طب افتحوا. نعم 114. طيب افتحوا اي حاجه في المساله دي 120 اي حاجه بس يبقى عندكم المساله دي. عندكم بقى الكويشن ده موجود؟ انتوا مختلفين حتى في رقم الصفحه. اول حاجه مورفين and why because it causes histamine release when سكريبشن، ده نمره واحد، نمره اثنين بيكون في الكورسز الريسبيراتوري سنتر ديبرشن. يبقى عشان سببين، هيستامين ريليف يدينا برونكو كونستريكشن، ونمره اثنين لانه بيعمل ريسبيراتوري سنتر ديبرشن. البيتيدين ما بيعملش ريسبيراتوري سنتر ديبرشن لدرجه المورفين، يبقى فيري لارج دوزز هي اللي محتاجينها عشان يعمل ريسبيراتوري سنتر ديبرشن. طب واحد صاب السؤال ده كتب جزئيه واي قال بيكوز اوف هيستامين ريليف، ياخد نص درجه هيستامين. لما يكون واي ليها اجابتين يبقى عايزين نشوف الايه؟ الاجابتين. فالواي هنا ليها اجابتين. معايا كده يا جماعه؟ طيب تعالوا نشوف الديسكربشن بتاعها. البيتا دوسين عشان مكتوب عندكم في البتاع، انا ما اعرفش هي مكتوبه في الديسكربشن، ثواني كاتبها؟ كاتب البيتا دوسين. Mention another. Title. Mention another narcotic analgesic that could be prescribed in such case. State its dose and its route of administration. عايز حاجة تانية إيه؟ Narcotic analgesic in such case اللي هو مين؟ اللي هي سيفير بين ان ازماتيك. احنا اكسكلودد مين؟ المورفين. واحسن واحد هو مين؟ البيتيدين. طب افرض البيتيدين مش متوفر او البيتيدين لانه ضعيف مش عارف يعمل الانالجيزيا المطلوبه، مين اللي ممكن بديل البيتيدين يتاخد؟ ما بقاش عندنا غير مين يا جماعه؟ مين؟ البيتا دوسين. الدوز بتاع البيتا دوسين كام؟ 60. معايا اسم مكتوب عندكم. الدوز 60 وخلي بالك ذا روت انترافينس. يبقى كان الاوبيويد انرجيتك عندنا استخدمنا الثلاثه روت بتاعت البارنتين. المورفين معايا سابكوتينيوس، البيتيدين انتراماسكولار، واللي ما بينهم هما الاثنين هو مين؟ البيتا دوسين. وكان روت مين؟ انترافينس. طيب برضه هنا ممكن يجي لك زودوا السؤال ده. منشن an antagonist، يعني mention an antagonist that can be used to treat overdose of this drug. Mention an antagonist that can be used to treat an overdose of such a drug. يعني انت اخترت يا اما البيتيدين يا اما مين؟ اللي هو البيتادوسين. مين الاوبيويد antagonist اللي احنا خدناها؟ خدنا نالوكسون او نالفريكسون. يبقى هنقول الاجابه ممكن تبقى نالوكسون او ايه الثانيه؟ نالفريكسون. خلاص كده؟ خلصنا البريسكربشن دي. تعالوا على اللي بعدها. اورجانو فوسفورس بايندنج. اورجانو فوسفورس ايه؟ بايندنج. المبيدات الحشريه. يجي لك كده بريسكرايب، هتجي لك كده بالظبط بريسكرايب فور كيس اوف اورجانو فوسفورس بايندنج. خليكم تحفظوها لوحدكم ولا نقعد نسمعها مع بعض؟ مش احنا كده كاننا ديتكشن للتحفيظ، انا بعتبره ديتكشن عشان نحفظ في البريسكربشن، فخليكم كده هادين عشان نخلص. يبقى اورجانو فوسفورس بايندنج نعمل افتتاحيه نيم مش عارفه ايه وديجنوزز اورجانو فوسفورس، او بدل اورجانو فوسفورس ممكن يجي لك كيس اوف انسكتسايد ايه؟ بايندنج. موجود الاورجانو فوسفورس موجوده فين؟ في الانسكتسايد. الانسكتسايد اللي بتسمم بيها بيتسمم نتيجه اللي فيها اورجانو فوسفورس. فاكرين الاورجانو فوسفورس كانت دي عباره عن ايه يا جماعه؟ كانوا فاكرين انتي كوليسترينز. طبعا حاجات الترم الاول مالناش دعوه بيها، بس معلش هنسترجع بعض الحاجات اللي ليها في البرزنتيشن. بس ريفرسبل ولا ايريفرسبل؟ حلو قوي ايريفرسبل. كنا بنعالجها بايه؟ ايريفرسبل انتيكوليسترينز، يعني مشكلتها انها زودت لي ايه؟ الاسيتايل كولين، صح؟ وزودت الاسيتايل كولين في كل الجسم بريفرلي اند سنترلي. معايا؟ لان الكولين زي ما هو موجود في البريفري موجود فين كمان؟ في السنتر. يبقى الاسيتايل كولين ده في كل الجسم بريفرال اند سنتر. تمام كده؟ حلو. عايزين نعالج حاله اورجانو فوسفورس بايندنج. ايه الحل؟ نديله مين؟ حلو قوي. نديله ايه؟ اتروبين. طب ليه يا دكتوره هو مفيش نيكوتينيك اكشن حصل من الاسيتايل كولين العالي قوي ده؟ يعني اورجانو فوسفورس اللي زاد جامد جدا جدا جدا ده عمل بس مسكلينيك اكشنز، ولا ممكن يكون في حاجه كمان نيكوتينيك اكشنز؟ ممكن يكون في شويه نيكوتينيك اكشنز، بس هو يعني الماسكارينيك اكشن بيحصل نتيجه ستيميليشن اوف ماسكارينيك ريسبتور، صح؟ والماسكارينيك ريسبتور بيبقى ليها سكند ماسنجر هو السيل، تمام كده؟ يعني لو اديت اتروبين هيقفل الماسكارينيك اكشن دي. تعالوا نشوف النيكوتينيك اكشن. الاسيتايل كوليج لما يزيد قوي ويبدا يستيميليت النيكوتينيك ريسبتور، هيستيميليت النيكوتينيك ريسبتور بميكانيزم اسمه ايه؟ دي بولاريزيشن. مش النيكوتينيك ما لهاش سكند مسنجر، دي ليها ايه؟ سوديوم شانل. لما يجي الاسيتايل كولين يشبك في النيكوتينيك ريسبتور هيفتح الايه؟ سوديوم شانل، هيحصل حاجه اسمها ايه؟ دي بولاريزيشن. معايا لغايه دلوقتي؟ لغايه دلوقتي الاسيتايل كولين لاقي اللي يكسره؟ مش لاقي اللي يكسره، لان انا مديها مفيد حشري قافل اللي ايه؟ اللي يكسره، اللي هو مين اللي هيكسره؟ كولين سبيس. يبقى الاسيتايل كولين اللي عمل دي بولاريزيشن للنيكوتينيك ريسبتور هل هيتكسر؟ مش هيتكسر. يبقى الدي بولاريزيشن يتحول من الدي بولاريزيشن العادي اللي بيعمله الاسيتايل كولين الى سبستريك دي بول. يعني كان الريسبتور هنا بتاع بقت ايه؟ مقفوله. ما انت قفلتها ميكانيزم اسمه ايه؟ مينتينز دي. انت مستوعبين الموقف؟ انا بديكوا اللي جه في دماغه ان اشمعنى حد اتروبين يضغط الماسكارينيك اكشن ومش هدي حاجه تضغط مين؟ النيكوتينيك هتضغط ان كانت اساسا الاسيتايل كولين حولها من ريسبتور ستيميليتد الريسبتور ايه؟ بلوكت. فولا انا قادره ولا انا قادره ادي انتاجونست لان اساسا الريسبتور بلوك، ولا انا قادره ادي اجونست لان اساسا الاجونست هو اللي ايه؟ اللي زايد. فايه الحل ده؟ دي المشكله. حل هذه المشكله ان انت عالج اللي تعرف تعالجه اللي هو مين؟ اللي هو المسكرين ده اللي في ايدينا بس دي اللي هو مين؟ اتروبين. ولاكي انف اتروبين كان كروس ذا بلازما بارير يعني هيعمل بريك مين سنتر. انا بقى النصيب العام لو كمان العيان كان مكمل هذا البوينت ويزن ذا فيرست 6 اورز ممكن ادي حاجه تلحقني بقى النيكوتينيك دي ادي ايه؟ اوكزينز او اوكزايمز اللي هم اسمهم ايه؟ اورجانو فوسفورس اكتيفيتد ياكتيفيت الانزيم اللي حصل له ايه؟ انهبيشن. طب والانهبيشن يا دكتوره ايه الريفرسبل؟ ايه الريفرسبل لو بقى عليه حوالين نص ساعات يحصل حاجه اسمها تشينج في الاستراكشر بتاع الانزيم. لكن لو خلال اول 6 ساعات ما بيلحقش الانزيم يحصل له الريفرسبل يبقى ممكن اعمل له اكتيفيشن بحاجه اسمها ايه؟ اوكزايمز. يبقى فهمنا مع بعض ان الحاله اورجان فوسفورس عندي حاجتين وهتكتب الاثنين مش هتكتب واحد اور. خلوا بالنا بعض البريسكريبشن بكتب الدراج ده او اور الدراج ده، يعني عندك حل تدي الدراج ده او حل انك تدي الدراج الايه؟ الفلاني الثاني زي ما هنشوف بعد شويه. في البريسكريبشنز اللي فيها اور ات از اكسبتد ان انت تكتب ده او ده، يعني تكتب لنا واحد بس. لكن البريسكريبشن اللي فيها اثنين يبقى لازم نكتب الايه؟ الاثنين. اكيد منهم دي؟ انتوا فاهمين؟ مش فاهمين. دي ينفع اقول اتروبين اور اوكزايمز؟ ده انا لسه بدي الاثنين، ده هو جيفن ان هو اول ايه؟ تعالوا مع بعض نشوف مكتوبه ازاي. ادي اتروبين سبستريت امبول 1 ملي جرام بير امبول. هنا بصوا كتبنا الام جي ازاي؟ طب واحد في بعضكم بيسال زعلان يقول يا دكتور انا كتبت ملي جرام ملي جرام. ما مش لما تعمل العكس مش غلط. يعني لما تكتب ملي جرام بالكام في الدراج العادي ما فيش مشكله. معايا يا جماعه ادي 1 ملي جرام بير امبول. فهمت البريسكريبشن؟ وخدوها لو سمحتوا نوت كبيره قصاد البريسكريبشن. كل البريسكريبشنز اللي ما فيهاش كلمه سنت زودوا لي خدت من عندكم. معايا كده؟ البريسكريبشن فيها سنت اوريدي ومش مهم نحفظ رقم السنت. يعني لو كتبته بدل 10 كتبته 20 مش مشكله. نثبت في الامبولات رقم ايه؟ ما عدا اني امبولات بتاع الدينجر ده خلوه الثلاثة في خيال. حفظناه مع بعض؟ الثابت خليه 20 عشان تبقى ايه؟ يعني متظبطه كده. بعد كده 1 تو 2 امبول تو بي جيفن ينفع في حاله واحد عنده اورجانو فوسفورس وحالته كارب كده ان احنا نديه تابلت؟ يعني حد يقول لي هيكتب اتروبين تابلت؟ اكيد لازم يبقى ايه؟ اي حاله تسمم يبقى لازم بارنترا. يبقى حل بقى ايه؟ اي بي او اي سي. معايا كده؟ هاو ات از جيفن؟ هندي كريم من النظري. كنا بنقعد ندي اتروبين لغايه لما اتاكد ان حصل له فول اتروبينيزيشن. طب نتاكد ازاي ان حصل له فول اتروبينيزيشن؟ يبقى ريبيت افري 2 تو 10 باي ايه؟ هيومن باي ليست ديت يعني معناها ان حصلوا كل ايه؟ اكربنايزيشن مش معناها ان العيان مات. ما هو ممكن العيان موت ان هو برضه هيومن باي ليست، لا هو عيان صاحي بس ده ساين اللي ان هو حصل اتروفين ايه؟ فول اتروفين. معايا كده؟ بعد كده او يحصل له تاكيكارديا بدا يحس بتاكيكارديا او دراي ايه؟ ماوس. كل ده معناه ان لو زودوا وقت الاتروفين اكتر كده هتاخد 250 من الايه؟ وقت كفايه. معايا؟ الار الثانيه دي نكتب اور هنا يبقى لازم ايه؟ مين ده؟ فرانيتوكسين ده مين؟ هو ده اللي هياكتيفيت الايه؟ وبرده حد هيقول لي يا دكتور هو كان المفروض يحدد لي فوق في المساله ان هو بويزنس ويزن قد ايه؟ 6 معايا؟ يعني ده الصح ان يحدد لك بويزن ويزن 6 اور عشان يبقى له معنى ان انا اديت هذا الدواء لان الدواء ده لو اداه بس كده مش هيدي نتيجه. شفتوا ده ايه؟ تحطوا حواليه ايه؟ سيرك دواء ايه؟ انا قلت لكم كل البريسكريبشنز اللي قصادكم بالملي جرامات ما عدا حاجات بتعدى على الصوابع. اول واحده خدناها مع بعض كانت ودي تاني واحده. معايا كده يا جماعه؟ بعد كده سنت برضه 10 امبولات، 2 امبول تو بي جيفن از انترافينس انفيوجن. مش شوت اوف انجكشن. ده انت بتعلقها في المحلول وبتديها فتره ما تقدرش تدي شوت 1 جرام تديه مره واحده العيان ما ينفعش انت هتدخله في كميه من هذا الدواء. بعد كده دكتورز ايه سيج مايثينيا جريفز. ايه مشكله المايثينيا يا جماعه؟ فاكرينها؟ ها مايثينيا جريفز ايه مشكله الناس اللي عندهم مايثينيا؟ عندهم انتي بودز ما عندهمش انتي بودز من الاخر اخبار النيكوتينيك ريسبتورز اللي عندهم ايه؟ قليل. يبقى مشكلة ان عندهم مايثينيا جريفز ان النيكوتينيك ريسبتورز الموجودة ات ذا موتور اند بليت اللي هو الان ان تايب بس ايه؟ قليلة. اعالجهم ازاي يا جماعة دول؟ طبعا في علاج الكورتيكوسترويد بيحاول يقلل الانتيجين الفضادي وكلام من ده. لكن واحد عنده اوريدي المسل ار ويك لازم اديله حاجة احاول ازود بيها قوة الايه؟ المسل. مين اشهر دراج بيعمل نيكوتينيك ريسبتور ستيميوليشن؟ نيكوتينيك ريسبتور ستيميشن للان ان اللي هي الموتور اند بليت اشهر دراج هو مين؟ ما تجاوب مين اشهر دراج بيستيميليت الريسبتور دي؟ المفروض الاسيتابولين بس انا هحطيه عشان الاسيتابولين از نوت ايه؟ دراج يبقى انا مش هقدر استخدم الاسيتابولين مباشره. ما استخدم ايه؟ استخدم حاجه تقدر تزود لي مين؟ الاسيتابولين. طيب طب انت يا دكتور لسه بتقولي ان مشكله المايثينيا جريفز ان عدد النيكوتينيك ريسبتورز ايه؟ قليلة. طب انا هزود الاسيتابولين ليه؟ ما هي العدد هو اللي ايه؟ المشكلة. يعني الصح ان انا ازود عدد النيكوتينيك ايه؟ لسه هو في حاجة اسمها ان انا ازود ريسبتورز؟ خلاص اللي حصل حصل. بس في حل. ان النيكوتينيك ريسبتورز دي اللي بيحصل لها ستيميليشن بنسبة معينة من الاسيتابولين، الاسيتابولين سهل عليه لو انت طبعا مفيش هنا لازم يرفع دي. لو انا قلت ان عندي نيكوتينيك ريسبتورز عدد اللي جاي 50% انت ستيميليتد الاكشن اوف اسيتابولين مجرد ان بتعرفي تدوري على، انا عارفه انا بس لو بجاوب على نفسي عشان عارفه ان انتوا ناسيين. نعم بايريتو كان اسمه بايريتو او نيو، انت قلت نيو، انا سمعت برو، نيو السجنين او بايريتو السجنين. ده لو كان السؤال بتاعي ايه في البريسكريبشن؟ هاو تو تريت ماي سينيور ليفز. لكن لو السؤال كان هاو تو دايجنوز ماي سينيور جريفز، مين بقى من الانتي بريسكريبشن اللي هتختارها؟ الجروفكس. يبقى لو سمحتوا بصوا في المساله كلها، اقراها من يمينها لشمالها، ما تلاقيش كلمه ماي سينيور والتوتر بتاعك تلاقيه كانت كلمه، وبعد ما تطلع تقول ده كانت دايجنوز تقول لك جاوبتها على طول، هتديها ثلاثه اكتر. معايا كده؟ اقروا وادوا لنفسكم فرصه لقرايه بس. يبقى ادي دايجنوزس اوف مايسينيا جريفز، ادي عندنا الدراج المشهور ادروفونيا، وطبعا كل حالات المايسينيا لو هي اكيوت بديها اللي هي الامبولز، طبعا اللي هي ده لو هي في الدايجنوزس ملوش وقت ان هو لسه يتاخد اورلي، لان انت بتستخدم حسب الدايجنوزس يبقى الاوسط بتاعها بسرعه والاكشن بتاعها بيروح ايه؟ بسرعه. ففي التشخيص لازم تبتدي بايه؟ بالامبولز 2 ملي جرام بير امبول، سند 3 4 امبولات، لو قلت 3 مش غلط، قلت 4 5 مش غلط، ما بتدققش على رقم السند يا جماعه. يعني ما تضيعوش وقت ان انتوا تحفظوا الرقم اللي بعد ايه؟ السند، وفروه ما بتدققش بس لازم تلاقي كلمه ايه؟ سند. معايا كده؟ بعد كده 1 to 4 امبولز تو بي جيفن انترافينسلي، لانه ساعات الدايجنوسز بيبان بعد اول امبول، ساعات بعد ثاني امبول، ساعات بعد ثالث امبول، كل عادي. هو ايه الدايجنوسز اللي المفروض يبان؟ هو انا بعمل ايه؟ هو ايه اللي ايه اللي هيبان؟ ان انا الاقي مصر كونتراكتيفيتي بدات ايه؟ تتحسن. هو ممكن حد يكون عنده مايسينيا جريفز، هو فاكر عنده مايسينيا جريفز ماشي؟ وجالك تعبان جدا. يعني المصر عنده بنعرف انه تعبان جدا، بيحصل له حاجات توزن، تلاقي الايبر ايليد ده معناه ولو سبته اكتر من كده ممكن يحصل باراليسيس دايفر. معايا؟ ممكن يجي لي حاله زي وانا مع اني متاكده انه عنده مايسينيا جريفز، الدكتور برضه يقول قبل ما اعالج الحاله دي اديله ادروفوني عشان اتاكد انه عنده مايسينيا. طب ما انت عارف انه عنده مايسينيا، انت بتتاكد من ايه؟ ان ده من مايسينيا ولا من كرايسيس اوفر دوز من الايه؟ من انتي كولين سترين. ممكن العيان مع نفسه في البيت قاعد يزود الانتي انتي انتي لغايه لما عملت العكس، عملت الايه؟ كرايسيس. انتوا فاهمين كرايسيس ولا لا؟ احنا لو قعدنا نشرح يعني دي بتفرق حتى لو انت عيان واثق من الدايجنوزز بتاعك، لكن قبل ما تدي العلاج للحالات السيفير يو شود بوت ان مايند ان ده ممكن يكون نتيجه مايسينيا حصل لها اجريفيشن والمرض نفسه بقى شادد حلو على العيان، او انه خد اوفر دوز من الانتي ايه؟ كولسترينز. هو الاوفر دوز بتاع الانتي كولسترينز ممكن تعمل مشكله؟ تعمل مشكله ازاي؟ انت لما بتدي اوفر دوز من الانتي كولسترينز قاعد بتزود ايه؟ طب ما لما الاسيتالكولين بيزيد قوي بيبدا يعمل ايه في النيكوتينيك ريسبتورز لسه قايلين؟ بلوك، مش يحول الميستيت لسستيت، يعني برضه هيسوق الايه؟ فعشان الفرق ما بين الاثنين ادي ادروفونيا. لقيت العين بدا يرفع الايليد كده بتاعته، يبقى ده فعلا ده نتيجه ايه؟ مايسينيا، جو عليك وكمل العلاج. ادي مايسينيا جريفز تريتمنت، ادي الار اللي اتحطت بايريتو السجنين. هنا بقى بالتريتمنت العادي ممكن اديك ده مش في الدايجنوز، يعني الدايجنوز انت عايز حاجه سريعه بتدي امبولا، في التريتمنت هتدي ايه يا جماعه؟ تابلت. ادي بايريتو السجنين تابلت 60 مللي جرام في التابلت، رقم 60 ده كان شبه مين؟ شبه اللي مركزين معايا بير كابلوسين، بس كان 60 مللي جرام بير ايه؟ امبول التاني. نعم. عنده هايبر تنسف؟ لو احنا مش انت بتتكلم عن ايه كرايسيس؟ انا بتكلم عن ميسينيا جريفز مش هايبر تنسف؟ لا الحاجة الثانية اللي هي بقى؟ أنت بتسمع البرتنس كرايسس؟ مين كرايسس؟ اسمعني اسمعني. لا هو ميزة الإدروفونيوم ده إنه الأكشن بتاعه زي ما هو رابط زي ما هو بسرعة، يعني مش هيفوق أكتر من اسمه. لا هو حقيقي. مين الوحش قوي؟ اه واديت شويه دول ما مش هيسوق اكتر من ما هو بدري حسب من تنس ديمونايزيشن ريسبت. هو كل اللي هيحصل مش هيتحسن بس هيسوق اكتر. هو تاني ما هو اسيستنت ريسبت بلس، مش يعني مش هيسوى، مش هيبقى اوحش من ما هو. خلاص فضل وحش يبقى كريتيكال، بقى كويس يبقى ايه؟ نبقى ادويه عادي. في كرايسس دي اللي هي بتاعت الاوفر دوز بتاعت انتيبيوتيك، ده غير الهايبر تنس. انا اوعى تكون درس تالت ما دخلناش في الهايبر تنس يا قوم. خلينا نكمل ولا ما نكملش؟ حاسين ان انتم مستفيدين بالتحفيظ؟ مستفيدين ولا كفايه كده؟ يبقى تقولوا ساكت. بايريلوس كمين تابلت 60 ملي جرام بير تابلت اهي. سنس كتبتوها 20 اللي قلت له، قلت لكم الرقم ما خلوه 20 تحفظوه، وانا في رايي ما تضيعوش وقتكم في حته هذه الارقام. صعب قوي الواحد ياخد 40 و30 و20 لحد و30 مش كفايه، احفظوا لي الارقام ماشي. 2 تابلتس تو بي تيكن 3 تايمز ديلي، يعني از هول 6 اقراص في اليوم. يبقى نفتكر رقم 60 وخلينا هنا ايه؟ 6 ب 2 في ايه؟ في 3. حاولوا تسهلوا على نفسكم الحفظ بالطريقه دي، والا الروشتات دي مش هتيجي معاكم. خلاص؟ يبقى 60 خلوها هنا 2 في 3 هنا. مين ها كتبنا اور هنا؟ يبقى لازم الاثنين دول ايه؟ نلاقيهم موجودين في الروشتات بس اللي هي فيها اور. It is accepted ان انت تحفظ دي او دي، تحفظ واحده بس. في الاثنين هتحفظ الاثنين. معايا كده؟ مين بقى ده؟ مين هذا؟ عشان اعمل ميك اكشن. ليه؟ انت بتدي انتيجون سبريز. هو انت هتخاف، انت عايز الاسيتات مين يزيد في اي ريسبتور؟ هل انا عايزاه يزيد في الماسكارينك؟ حلو قوي. طب انا مش عايز، هو انا هنقي من اللوح لهنا ومش هيروح لهنا؟ مش هقدر انقي. طب اعتبرنا ان مش هقدر انقي ان الاسيتات كولين يزيد فين؟ انا خلي الاسيتات كولين اللي بيزيد في الماسكارينك ما يشتغلش، ان انا اديله ايه؟ اسيتات. يبقى تو بلوك ذا انوونتد ماسكارينك اكشن اوف بايريلوس تجميل هدي ايه؟ اتوبين. وفاكرين كنا بندي الاتوبين قبل ولا بعد؟ ليه؟ قبل ولا بعد؟ قبل. ليه؟ وقبل ولا بعد؟ ليه؟ حلو، عشان الاتروبين من ضمن الحاجات اللي ممكن، مش على طول، ممكن في بعض الاحيان يعمل انيشيال ايه؟ براديكارديا. فخلي الانيشيال براديكارديا بتاعت الاتروبين تعدي الحاله ويدخل انه يعمل تاكيكارديا، وبعد كده يجي الدراج ده، لان الدراج الثاني لوحده بيعمل ايه؟ براديكارديا. يبقى عشان البراديكارديا بتاعت دي ما تبقاش سميتد على البراديكارديا بتاعت الانيشال بتاعت معايا كده يا جماعه؟ مش مهم، مش مهم الحته دي. المهم اعرف انه بدي ده نص ملي جرام، خلي بالك نص ملي جرام مش نص جرام، ملي. الجرامات لغايه دلوقتي كانت مع الاثنين، مره فين ومره فين؟ ومره في البراديكوكسيم اللي هو الاوزاس. سنت 1 تابلت تو بي جيفن 3 تايمز. تمام. وخلوا بالك نعم ده وده، بس ده دي قبل ده عشان تمنع الانيشيال الراديكال ده تبقى سميتد على ده، خليها تعدي ويدخل في التاكي وبعد كده تيجي معايا كده. الاثنين لكل الروشتات اللي ما فيهاش كلمه اور الاثنين بيطلع وتحفظ الاثنين. خلاص كده؟ طيب وخلوا بالنا برضو في الاتروبين اللي اديناه هنا، اديناه تابلت واديناه نص من جابر تابلت. كنا قبل كده كان في الديسكربشن بتاع الاتروبين اديناه ايه؟ امبول اللي هو انهي بريسكربشن؟ اورجانو فوسفور بويزنج او انتستيتال. يعني جاب سيره الاتروبين مرتين بدوز ايه؟ بدوز مختلفه. جاز ذا اذر بريسكربشن دايجنوزس هيحددك المساله. This is an acute. بعدين اقعد كتير هيحددك المساله. انتوا باي ذا واي خدتوا النكراين خلصوه ولا لسه ولا واصلين لفين؟ يعني احنا هنخلص حاجات التنس وهنباي باس الاندوكراين، هندخل في السي دي اس ونخلي الاندوكراين المره الجايه ان شاء الله. يعني هنخلي الاندوكراين عشان مش هنمشي في سلسله الكتاب. ادي اكيوت اتاك اوف جاوت، هي تفرق ان انا بعالج اكيوت اتاك اوف جاوت من ان انا بعالج اي في سي في اتاك؟ تفرق. تفرق في ايه؟ مين الدراج اوف تشويس في علاج الاكيوت اتاك اوف جاوت؟ برضه اللي عندكم هنا في المسألة فين الجوز عندكم؟ ما أنا ما عندي كتاب اللي عندكم اختيارات صح؟ عندكم مش عارف أحط نايبوتازول إنتوميتازين أيوبيورينون كولشيتين صح كده؟ دي برضه اتفقنا. الاغلب مش هتجيب اصوله ان انت تختار، انت لازم تكون عارف الايه الدوله معايا كده. بس الحته دي ممكن يجي يسالك ليه ما بتحبش تدي فينالبوتازون في علاج الغلط، يعني تكون عارف الكلام اللي ممكن يتقال في النص. شايفين اللي هي الكومنت ليه اخترنا الاندوميثاسيل من ده، وقال ليه سوري اخترنا الكولشيسين والاندوميثاسيل وسيبنا من الفينالبوتازون معايا. ليه ما بتحبش ليه ندي الفينالبوتازون في المساله دي؟ فينالبوتازون توكسيك، اتس هاي توكسيسيتي، وعيان الجو الدم ممكن تجيله الاتاك اكتر من مره، فمش معنى كل مره اجيب فينالبوتازون فيري توكسيك بيتجرس الدم، فبحب ابعد ايه عنه. طيب اخبار الكولشيسين ايه يا جماعه في علاج الجلط؟ هو المكانيزم بتاعه ايه؟ مين الكولشيسين ده؟ ده دراج سبيسيفيك لعلاج الجلط ولا بيعالج انفلاميشن ثانيه؟ هو جلط. طب اشمعنى هو جلط؟ اشمعنى؟ لان الجلط ازاي بتعتمد الانفلاميشن بتاعه على بروستاجلاندز وحاجات كده ولا على حاجات ثانيه؟ على ان النيوتروفيل تهاجم وتروح للمكان اللي متغسل فيه الايه؟ اليوريك اسيد. مش الجلط يعني اليوريك اسيد عالي بدا يتفسد في الانسجه زي الجوينتس. فنظريه البين بتاع الجلط بتقول ان البين نتج او بدايه الانفلاميشن الجامده نتجت نتيجه ان النيوتروفيل لقت ان في ترسيب لليوريك اسيد فبدات تمايجريت للمكان اللي فيه الانفلاميشن وبدات تفرز حاجات بالذات ليوكوترين بي اي 4. فعشان امنع ان النيوتروفيل تيجي للمكان اللي فيه الانفلاميشن وانها تزود الانفلاميشن والتيشو ديستراكشن اخلي النيوتروفيلز ما ايه؟ ما تجيش. طب اخلي النيوتروفيلز ما تجيش ازاي؟ ادي حاجه تمنع المايجريشن او تمنع هيجريتها اللي هو مين؟ اللي هو الكولشيسين. فاكرين لما كان بيشتغل على مايكرو تيوبيولز وكلام من ده؟ يعني اللي عايز اقوله ان لو واحد عنده انفلاميشن تاني غير الجلط ما ينفعش معاه الكولشيسين. ما ينفعش معاه روماتويد ارثرايتس، ما ينفعش لان الروماتويد ارثرايتس بيعتمد على ريليز اوف ميديتور من اذر سيلز ذان ذا مين؟ ذان ذا مين. النيوتروفيل الشيب بتاعها قليل، لكن الشيب بتاع النيوتروفيل كمين سيل داخله في الموضوع ده هو مين؟ هو الجلط. معايا كده يا جماعه؟ يبقى بنعالج الجلط بالكولشيسين. It is used in treatment of acute attack or in between the attack. It's acute attack. مش فكرة الكولشيسين. It is the same drug ولا toxic drug. Toxic. برضه toxic. بس المشكلة إن أنا بديه في بعض الحالات، الحالات اللي ما بتستجبش للنون ستيرويد الأنتي إنفلاماتوري دراجز العادية. ده مش معناه إن الجول ما بجربش فيه أدوية تانية زي الإنتوميثاسيس. ممكن تجرب الإنتوميثاسيس. وممكن يبقى فيه برضه شوية إيه؟ ريسبونس، لأنه معروف إن الدراج ده بتقلل الإيه؟ الإنفلاميشن. في الحالات الجامدة بتاعت الجلط الريسبونس بيبقى مين لمين؟ للكولشيسين. معايا كده؟ طيب حدد ازاي؟ سيلز مش عارفه ايه؟ 1 تابلت تو بي تيك افري 4 اورز. ستيل خلوا بالنا في الكولشيسين بالذات ان هي التاك لاب بتاعتهم معينه في اعطاء. بتديه كل 4 ساعات او لغايه لما يبقى ريليز وتبطله، يعني كل 4 ساعات تدي. لسه عنده بين؟ ادي. لسه عنده بين؟ ادي. طب افضل كده اندلس؟ لا. لغايه لما اما ان هو خلاص يقول لك انا بقيت كويس ما عنديش السيفير بين اللي موجود في البيك 2 او كده، او ان يبدا يحصل ايه؟ سايد افكت. اشهر سايد افكت اللي هو مين؟ ده الانيشال سايد افكت. خلاص وقفه. طب ادي ايه؟ لقيت بقى حاجات ثانيه. معايا؟ يبقى الكولشيسين اتمنه توكسيك، فبعرف ايه التوكسيستي بتاعته. اول سايد اوف توكسيستي هي الفاضي. اديه كل 4 ساعات لان الهاف لايف بتاعته مش كبير. لغايه اما العين يرتاح او ان هو يدخل سايد ايه؟ افكت. نعم. لا انت مش بتديه عشان خاطر الفوميتنج، يعني مش عايز يجيله فوميت، لا ده توكسيستي. ده معنى ان دخل في فوميتنج يعني ان ده توكسيستي. حتى لو العين قال لك انا مش مواجه الفوميتنج انت قول له لا ده انت هتدخل في تسمم، ما هي الدواء ده لو فوميتنج وخلاص مش مشكله. ذا ايرلي ساين اوف توكسيستي. معايا كده؟ بطله لان انت هتدخل بقى في فوق بعد ديبريشن وفرصه ثانيه في الكلام. معايا؟ اللي بعده اور ادام في اور دير يبقى انا ممكن احفظ ايه او ايه؟ بحفظ. عايزين كل واحد يمثل. ممكن ندي هنا الاندوميثاسين. الاندوميثاسين كان تبع مين؟ النون ستيرويد انتي انفلاماتوري دراجز. قررتوا تحفظوا دي بقى؟ احفظوا دي. قررتوا تحفظوا دي؟ التكه بتاعت دي ان ده نون ستيرويد زي الاسبرين، يبقى لازم يتاخد بعد الايه؟ معايا كده؟ وبرده تيكن 3 تايمز ديلي زي ايه؟ الرتاح في الـ ماشي يا ساندوتش اوف ذا فالوينج، شايفين السؤال ده؟ انتوا عندكم ولا كنتوكمش ولا انا عندي بس؟ طب خلوا تتابعوا معايا، مش عايزه الاقي حد يقول لي اه وحد يقول لي لا. متابعين معايا؟ ممكن يجيب لي سؤال كده في الاكستنشن، يعني مش يقول لك هيبقى لك بريستال بريكيت اوف روماتولو سايتس ان هابيتاتش. هنجاوبه. ممكن بقى السؤال اللي معاك، مش انا قلت لك بيبقى مرفع سؤال معاك، يقول لك كده نون ستيرويد كان انديوس بلاد بريشر باي، اما يقول لك ويتش اوف ذا فولنج وتختار، او ان انت يقول لك باي ويتش ميكانيزم، انت اللي جاوب بنعم. كل النون ستيرويد الانتي بيوتيك دراجز وقتهم كده ممكن يرفعوا الضغط؟ يعني لا. انت كلمة السؤال على طول لا. يعني انا لو استمريت فتره بدي نون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز ممكن الاقي بعد سنين من اعطاء النون ستيرويد الضغط بدا يعلى ولا ما يعلاش؟ ممكن انهم يعلوا الضغط عن طريق انه بيقللوا حاجه اسمها ايه؟ الفازو دايلكت المستجابه. بس اللي اكثر ان يحصل مش انهم يرفعوا الضغط، لان صعب قوي ان عيان يفضل سنين بياخد الادويه دي الا لو عنده روماتويد وحاجات كده اللي هي روماتويد ارثرايتس دي فعلا بيفضلوا فتره ياخد الادويه دي. لكن العادي المشكله اللي بنواجهها اكثر شيوعا يعني من النون ستيرويدال مش انها لوحدها اللي بتتسبب في تسبيب الضغط، لا انها تمنع مفعول ادويه الايه؟ الضغط. دي الاوقع اللي بتحصل او الاكثر سهوله انها تحصل. يعني ايه؟ يكون عيان ماشي على دواء انتي هايبرتنسيف وضغطه بالظبط، جاله كده باي ذا واي انسحابات وقرر ان ياخد مع نفسه برضه حاجه من اوفر ذا كاونتر دراجز اللي هي الاسبرين او الجلوتارين، يعمل الاكزامينشن اللي عنده يوم 2 3 4 في اخر الاسبوع هتلاقي الضغط ده ايه؟ عالي. طب الضغط عالي ليه؟ لان معظم الانتي هايبرتنسيف دراجز داخل في جزء من الميكانيزم اوف اكشن بتاعها انها بتعمل ايه في الفازو دايلاكتري بروستاجلاندز؟ بتزودها. لا بتزودها. فايه الاسبرين يعمل ايه فيها؟ الوحيد يا جماعه من الانتي هايبرتنسيف دراجز اللي ما بيتاثرش بوجود نون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز هما الكالسيوم شانل بلوكرز. اللي عنده قريب يتعالج مثلا بنورفاسك، نورفاسك اللي هو الامرودبين، اي حاجه من الكالسيوم شانل بلوكرز ما بتعتمدش الانتي هايبرتنسيف اكشن كالسيوم شانل بلوكرز من قريب ولا من بعيد على ايه؟ الفازو دايلاكتر. كل الادويه الثانيه بطريقه متعبانه ممكن الاقي في الاخر برضه بيعمل ايه في الفازو دايلاكتر البروستاجلاندز؟ بيزود. بحيث ان انا لو اديت معاه اعراض اسبرين اعراض كده هتلاقي هيحصل حاجه اسمها بلانتنج اوف ذا انتي هايبرتنسيف. يعني ايه بلانتنج؟ يخليه تلم. يعني ايه اللي تلم؟ يعني ما يبقاش يقلل. معايا؟ متابعين؟ طيب يبقى الادويه دي ممكن ترفع لي الضغط بس الاوقع انها تبلانت ذا انتي هايبرتنسيف. انتوا بتتكلموا ليه؟ ما انا عايزه اتكلم. ليه انتوا بتتكلموا؟ لو زهقتوا امشوا وقولوا لي عشان اقفلكم. عايزين نكمل ولا ما نكملش؟ السكشن ده انا مش مقتنع اساسا باللي بعمله بس انا بعمله عشان تحفظوا. عايزين تحفظوا احفظوا، مش عايزين تحفظوا نمشي. نمشي ولا تقعدوا ساكتين؟ يبقى اقعدوا ساكتين مش هسكتكم كل شويه. نكمل. ادي ال هو ايه السؤال بقى اللي عندكم هنا في المساله؟ عايزين روماتويد ارثرايتس. ماشي. وعنده هايبرتنشن، هو بيقول لنا عنده هايبرتنشن عشان يسالنا على حاجه بعد كده. الروماتويد ارثرايتس بعالجه بايه؟ بالاسيتايل سلفيليك اسيد اللي هو حاجه من النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. وخلي بالنا كل الدوزز بتاعت الاسبرين بايه؟ بالجرام. يبقى نمشي ادي نص جرام. سنت اي عدد من الكم هتكتبوه مش مهم. المهم كل الاسبرين لازم يتاخد اون فول ستومك. ولو تلاحظوا جرعه الاسبرين هنا مختلفه عن جرعه الاسبرين اللي خدناه في علاج ايه؟ الصداع. قبل كده كان الاسبرين استخدمناه في علاج سيمبل هيد. اللي عنده صداع مش هنقول في المنفذ بنلاقيه في بعض الاحيان يقول قرص واحد في اليوم لمده 3 ايام او قرص 3 مرات في اليوم. انت الصداع عايز هيخلص امتى وهينتهي امتى؟ يبقى هتاخده عند الدكتور. لكن هنا ده عنده روماتويد يعني عنده مرض مزمن لازم عالجه كل يوم، يبقى هيبقى له ريجيمن اوف تريتمنت. يبقى تو تابس، يعني لو نلاحظ ان الجرعه كبيره to be taken 4 times per day on a full stomach. يعني كده الجرعة تقريبا قد ايه؟ جرعة كده قد ايه؟ لما نضرب نص في 4 يبقى بكام؟ باثنين صح؟ نص هو كده هيتقسم عليا لا 2 tablets. ادي 8 8 في نص بكام؟ ب 4. يعني خدت قد ايه في اليوم؟ 4. ال 4 جرام دي كويسة للروماتويد ولا لا؟ مناسبة ليها. طيب الأربعة جرام دي ما كانتش أبدا تبقى مناسبة لو أنا بدي الأسيتات فاتريك أسيت فعلت إيه؟ الجاوت ينفع تدي أقل من 5 جرام؟ فلو أنت كانت بالستة جاوت ابعد عن الأسيتات فاتريك أسيت وخليك في الستر اكتبوا يا إما كولشيتين يا إما إيه؟ النوبستاتين. لكن لو جالك سؤال في الجاوت الأسبرين عشان أديك علاج الجاوت لازم تبقى الدوز قد إيه؟ أكتر من 5 جرام معايا كده؟ عشان ما يحصلش انهبيشن أوف سكريشن أوف ذا يوريك أسيد. وخلي بالنا أقول فول ستومك وأربع مرات في اليوم. مايلد هايبرتنشن هنا حط اور ده حط ايه؟ اند يعني ايه؟ يعني هو مريض عنده حاجتين عنده ضغط ومعاه ايه؟ روماتويد ارثرايتس. وللعلم يا جماعه دي حاله بنلاقيها قمر حالات مش يعني كتير قوي من عيانين الروماتويد ارثرايتس بيجي لهم ايه؟ هايبرتنشن. ليه؟ لان هم بيكونوا عيانين بقالهم فتره بيتعالجوا بالايه؟ بالنون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز سنين. فاحنا قايلين ان لسه ان النون ستيرويدال ممكن ترفع الايه؟ الضغط. فلما يجي لهم ضغط بقى اللي كان ناتج من الاسبرين استخدامه لمده سنين. وبرده عشان ما نبقاش قلنا معلومات مبتوره تاخدوا نصها وتفتكروها. النون ستيرويدال زي الاسبرين عشان يعمل ضغط بعد سنين من اخدانه يعملوا بجرعات كبيره. ما تقولوش لقرايب لو حد ليكوا قريب او معرفه وماشي على الاسبرين بياخده كانتي بليتلت دراج. انتي بليتلت دراج يعني دوز ايه؟ ده لازم بقى العكس الناس دي دوز ايه؟ ما بتتعداش ال 350 ملي جرام. خدوا لمده سنين مش هيعملها حاجه. ما تقولوش بقى للعيانين دول لا انتوا هيجي لك ضغط من استخدامك للاسبرين وتخليهم يوقفوا الاسبرين. ده از لايف سيفنج. الدوز دي ما بتعملش حاجه. معايا كده يا جماعه؟ الدوز الكبيره هي اللي بتعمل ضغط. ادي مايلد هايبرتنشن. مايلد هايبرتنشن ممكن نعمل حاجات كتير قوي. طبعا هاي كاف تو بريز لحاله سيمبل هايبرتنشن لو هي نون كومبليكيتد كاف تو بريز از دراج اوف تشويس. مين هيبقى دراج اوف تشويس؟ الشاطر هيبقى الدايريتكس او بيتا بيعتمد على الريت. البلاك يرسبوند اكتر للدايريتكس، الوايت يرسبوند اكتر للبيتا بلوكس. مش مهم. المهم لو هي سيمبل هايبرتنشن ونون كومبليكيتد. يعني ايه نون كومبليكيتد؟ يعني ما دخلش في ليفت فنتريكولار هايبرتروفي، ما دخلش في حاجه في البرين، ما دخلش في ريتينوباثي، كل الكلام ده. المفروض الصح ان احنا ندي بيتا او بلاك. بس هو في المساله هنا جايب لي الكابتوبريز، يبقى نكتب الكابتوبريز. خلاص؟ نكتب الكابتوبريز حتى لو دي كانت حاله مايلد ونون كومبليكيتد. هنكتبه عشان احنا عارفين الدوز بتاعتها، الدوز بتاعته كام؟ 25 ملي جرام. وبناخد ده نص القرص تابلت. خلوا بالنا ده برضه دي يمكن من البريسكربشن ما اظنش ان في واحده ثانيه. الوحيده اللي جايب لكم سيره ان احنا ناخد نص قرص. يعني كلمه هاف تو وان تابلت. الكابتوبريز ممكن القرص اتنصف. تاخد 12 ونص او لو مفيش استجابه 12 ونص تاخد القرص كده. معايا كده؟ النص دي مش هتلاقيها اتكررت كتير او ما تلاقيش اتكررت كمان مره. نص واحد تابلت تو بي تيكن توايس ديلي فور مي دكتور سيجنتشر. اللي بعد explain the mechanism by which non-steroidal can induce a rise in blood pressure by inhibiting عن طريق inhibition of any enzyme. ما لازم تقولوا full answer يا جماعه. inhibiting vasodilatory prostaglandin by inhibition of cox. خلاص كده؟ طيب الكوكس اللي هو كوكس 2 اللي كونستيتيوتد اللي موجود في الكيمياء. opioid analgesic poison حاله اوبيويد انرجيتكس اللي هي التوسين والبنتازوسين اللي كنا لسه قايلينها بتعالج السجين بين من شويه. هعالجها ازاي؟ مين؟ قولوا لي اسم الدراجين اللي انتوا قلتوه. حلو ده في البويزنينج. ده في الايه؟ هل ينفع واحد ادكتيف لو جالك المساله ادكشن ينفع تختار نالوكزون ونابتريكسون؟ ما بندي ايه؟ بندي ايه؟ برافو عليك. ليه؟ لان انا لو اديته نالوكسون ونابتروكسون للاديكشن هدخله على طول في ايه؟ سيفير ويزدروفال سيمتوم. لكن واحد جاي لي بفوزنج هل ينفع ان انا اديله ميثادون؟ ده انا كده هزود له التسمم ايه؟ زياده. فمعلش يديله ويزدروفال ما يجيليش ويزدروفال انا كده بنقذه من يسبب اضطراب لسنتر ايه؟ ديبريشن. انا بقول لكم الحكايه دي على اساس ان انتوا البويزنج هو المضاد نالوكسون ونابتروكسون ما تفكرش في الميثادون والكلام بتاع الايه؟ الاديكشن. النالوكسون اهي وان امبول ودي حاله بويزنج. اي حاله بويزنج يبقى لازم تكون ايه؟ اي بي. حاله على التخصص ما فيش وقت ان انا اجيب حاجه ثانيه غير الايه دي. وانا اقول ان يكون في ريبيتد وين مش اي حاجه ريليتد لحاجه بتتحفظ معانا. وثاني حطيتها ثلاثه حطيتها اربعه. بدل ان الدكتور ممكن نقول ايه؟ نفس الشغل بس ما تكتبوهوش لان التون بتاعته هتبقى ايه؟ مختلفه. انا ممكن اسالك سؤال منشن انذر جرامر كان يوز هتقولوا لي مين؟ ناتروكسون. بس لو كتبت ناتروكسون هنا وكتبت قصادها التون دي هتبقى غلط لان الناتروكسون التون بتاعتها مش عن ايه؟ من هنا. هو بيستخدم اللي هو مين؟ هو اساسا الدراج اللي كان تقدروا تمنعه، تمنع تكسيره. لكن الرقم ليه هدوبة، فاكرين اللي ليه هدوبة ده كان ممكن مين الانتاجنس بتاعه على مستوى الانتستن؟ فيتامين بي 6 اللي هو بايريدو ايه؟ بايريدو سي. معايا؟ يبقى الانتاجونستيك افكت اوف بايريدو سي تو ليه هدوبة از ديو تو ايه؟ تختار اي واحدة؟ فاكرين البايريدوكسين كان بيمنع الاكشن بتاع ليه هدوبة او انتاجنس ليه ليه؟ لانه بيقوي مفعول مين؟ الدوبا دي كربوكسيليت، ده كوفاكتور. فاكرين كلمة كوفاكتور في البايوكيمستري؟ كوفاكتور للدوبا دي كربوكسيليت هو فيتامين بي 6. وانا مدية اساسا ده عشان امنع الاكشن بتاع الدوبا دي كربوكسيليت. يقوم العيان واخد فيتامين بي 6 مع نفسه يقوم مزود الاكشن بتاع الدوبا دي كربوكسيليت يقوم مكسر ايه؟ ده. يبقى ملخص القول الانتاجونست بتاع ليه هدوبة هو اسمه ايه؟ فيتامين بي 6. ازاي انتاجونست؟ انه بيحول مفعول الانزيم اللي بيكسر اللي هو دوبا اللي هو اسمه ايه؟ دوبا ديكسر. نيجي على بعض. ستاتس ابيليتيكس. اختار هو مين؟ زيادبان. ده جود تشويس ولا في دواء احلى من زيادبان؟ اللي هو لورا. ليه؟ لانه الانسب بتاعه رابد والاكشن بتاعه ايه؟ برونك. لكن هنا كتب لي زيادبان انا هسمع كلامه واكتب بايه؟ زيادبان. كان هو مش غلط، هو ممكن يتاخد زنجبان دي از نوت ايرون، بس في احسن. بس احنا مش عارفين الدوز بتاع الاحسن، خلينا في الايه؟ في التاخر. وطبعا ستيتس اديه تابلت، اكيد كل الحالات الامرجنسي لازم اديها انفولات، ويبقى العلاج انترا ايه؟ خلاص كده؟ جوني ذا اتاك. اللي بعد خلاص تاكيد، بس انتوا الاندوكراين هعديه دلوقتي. هدولكم المره الجايه ان شاء الله تكونوا خلاص بحثت الاندوكراين في المين كده وناخد الاندوكراين. انا عايزه ادخل على الهايبرتنشن اللي هختم بيها النهارده ان شاء الله. ادي انجينا، حاله انجينا اكيوت اتاك انجينا. اجيبوا الكتاب لغايه لما تلاقوا عندكم الانجينا. في اور يبقى الكيس دي ممكن ادي ده او ايه او ده. تعالوا مع بعض اكيوت اتاك اوف انجينا نعالج اكيوت اوف اتاك انجينا ازاي؟ ده كاردي فاسكولار، ده مش ترم اول، ده ترم تاني. ها ايه دور؟ ايه دور؟ يبقى نايترايت ونايتريت. ها كالسيوم شانل بلوكرز او بيسكو، دول الثلاثة الأساسيين. واحد عنده الأكاز بقى ممكن اديله حاجه ثانيه ايه؟ هل ينفع اديله وهو عنده الاتاك بيتا بلوكر؟ بيتا بلوكر اساسا بيعتبر كانه بروفي ايه؟ لا، لان هل البيتا بلوكر بتعمل فاسو دايليتيشن اوف ذا كورونا؟ واحد اثناء الاتاك محتاج لازم حاجه تعمله معاه ايه؟ دايليتيشن. حتى لو العلاج اللي ماشي عليه ما بيعتمدش على ادويه بتعمل فاسو دايليتيشن زي البيتا ايه؟ بلوكر. هي البيتا بلوكر بتتعالج ازاي؟ بتعالج الانجينا ازاي يا جماعه؟ هو احنا عشان نعالج الانجينا حاجه من اثنين، اما نزود الميكوزي بلاد سبلاي او نقلل الايه؟ الديماند. اقلل الديماند ازاي؟ نقلل الهارت ريت واقلل الورك اوف ايه؟ كونتراكشن، صح؟ ازود السبلاي ازاي؟ بان انا اعمل فازو فازو ايه؟ دايليتيشن اوف ذا كورونا ارت. حلو كده؟ اقلل الديماند ازاي؟ لسه قايلاها ان انا اقلل الهارت ريت اقلل الفورس اوف كونتراكشن، صح؟ ده حاجه دايركت. طب في حاجه ثانيه ولا مفيش؟ عايزه اقلل الديماند بطريقه غير مباشره. اقلل، برافو عليك، اسكت عشان تسمعه. اقلل الافتر لود والبري لود، يبقى انا عندي وسيلتين اقلل بيهم الديماند. حاجه تقلل الاكسجين اقللها بحيث اللي كفي يكفي، يبقى على قد اللي رايح. عايزه اقلل الديماند عندي سكتين، سكه دايركت وسكه ايه؟ ان دايركت. السكه الدايركت ان انت تيجي على القلب وتقلل الهارت ريت والفورس اوف ايه؟ اوف كونتراكشن. الان دايركت تيجي على الحاجه اللي هي بتعمل ان دايركت افورت على القلب وتقوم مقللها، اللي هي البري لود والايه؟ والاف، يعني تدي فيرو دايليتور او ارتيكولار دايليتور. تمام كده يا جماعه؟ متابعين؟ طيب عشان ازود السبلاي اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ايه اللي بعمله ده؟ هل ممكن ازود السبلاي اوف ذا هارت بالبلاد من غير لما اعمل كولونري ارتري دايلاتيشن. ايوه اعمل ايه؟ بريك. عايز تشوف مش تعمل دايلاتيشن اوف ذا فيست هتقلل لك الفري لود، يبقى هتقلل الورك على الفخذ. حلو، برافو عليك. ممكن بطريقه غير مباشره ادي ادويه ما تعملش كورونري فالو دايلاتيشن وستيل الادويه ديت تعملي انكريز ان ذا بلاد سبلاي تو ذا ايه؟ تو ذا هارت. ان انت تخلي الكورونري ارتري زي ما هو، الكاليبر بتاعه زي ما هو، بس تزود الفتره اللي الفلو اوف بلاد ماشي فيه لمين؟ للقلب، اللي هي فتره مين؟ ستيج 2. هاو مش عارف ان انكريز ذا دايستوليك تايم؟ بان انا اعمل ايه في الهارت ريت؟ اقلله، لان الديكريز اوف هارت ريت يبقى على حساب ان الدايستوليك بتزيد. يبقى انا كل الكوست اللي قلتها دي، هل البيتا بلوكرز بتزود الريكوارد بلاد سبلاي؟ يس، بانكريز الريكوارد بلاد سبلاي، بس مش عن طريق ايه؟ واللي انا عايزه اتشيك عليه، بالرغم ان البيتا بلوكرز بتزود الكورونري بلاد سبلاي مش عن طريق الكورونري فازو دايلاتيشن، لكن ستيل اي دونت بريفير تو بي يوزد ان اكيوت اتاك. لان في الاكيوت اتاك برضه محتاج حاجه تعمل ايه؟ بسرعه تشتغل وتعمل ايه؟ نايفايس. يبقى انا قدامي حاجه من الاثنين، لا اما كاسن شال بلوكرز لا اما نايفايس. انا هنا اختار ان هو يدي مين؟ نايفايس. ليه؟ اسرع. كاسن شال بلوكرز دي هتاخد حبه وقت. ادي حاجه بتشوف في الافلام على طول، واحد جاله انجينا ياخد حاجه تحت الايه؟ الانتهاء. دي نايفايس. يبقى اكيوت اتاك وانجينا ادي نايتروجليسرين تابلت. خلي بالكم من دوز النايتروجليسرين 2.5. انا هجيب لك واحده ثانيه دلوقتي ايزوسوربايد، الدوز هتبقى مختلفه. الدوز بتاعه النيتروجليسرين كام؟ 2.5. وهيتاخد ازاي؟ تعملوا بقى سيركت للصابلين. الوحيد تقريبا من البريسكريبشنز اللي الروت فيها صابلين ما استحضرتش حاجه معايا، فضيعت وقتك قاعد تتكلم مع زميلك. صابلين بس. معايا؟ وادي 2.5 ميلي جرام تو بي تيكن سابلينجولي وين ريكوايرد اور عندك لا اما تحفظ دي لا اما تحفظ دي. مين الايزوزوربايد دايناتريك؟ ده برضه نايترايت. بس الدوز بتاعته هنا كان 2.5 وهنا قد ايه؟ 5. طب ليه هنا 5 وهنا 2.5؟ لان هنا الايفكت بتاعه الدفن الابزوربشن بتاعه اسرع من الايزوزوربايد ايه؟ دايناتريك. معايا كده؟ هنا 5 ميلي جرام وان تابلت تو بي تيكن سابلينجولي اند ريبيتد وين ريكوايرد. ادي الانجينا دايجنوزس ان بتوين ذا اتاك. عندكم المساله دي يا جماعه؟ اه بس معلش قبل ما اجي على دي، في مساله هنا واي انتي بليتلتس دنتير ذم اور بروبرال لود. عندكم المساله دي؟ ما معايش كتاب قديم، فانا دايما انا اتاكد بس منكم اللي بقوله ده موجود. تقوا ايه بس على البيتلز؟ خلاص؟ واي انتي بليتلتس دنتير ذم، مين الدنتير؟ كالسيوم شانل بلوكرز اور بروبلم لون ميديموز هيلب ان كومباين تو ايزوزوربايد ان باتش تيشن. انتي بليت بتستخدمهم ايه؟ ده هي الباثولوجي الاساسيه ان في عندي اثيروسكلروتيك بليت اترسب عليها البليتلت والبليتلت عملت بلوك وقاعده تكبر الدوز. فعشان امنع البروجريشن بتاعت الحاله دي لازم ادي ايه؟ انتي بليت. يبقى الانتي بليتلت بريفنت، والاجابه عندكم بريفنت بليتلت اجريجيشن، يقلل الترومبوليت فلوس. الدنتير ديرم والبروبلم لود، ميكانيزم البروبلم لود لسه قايلينه بيعمل ايه وايه؟ بيقلل الديماند عن طريق دايركت ولا اندايركت؟ دايركت. دايركت يعني دايركت على القلب. وهل بيزود السبلاي ولا ما بيزودش؟ لسه قايلين فكره تزويد السبلاي. كالسيوم شانل بلوكرز دنتير ديرم بيعمل ايه؟ بيدريكت الجلوب كونتاكشن. بيقلل الديماند ولا بيزود السبلاي ولا بيعمل الاثنين؟ كل يا جماعه عشان تسهلوا على نفسكم، كل الانتي انجينا بيعملوا الاثنين، بيزودوا السبلاي وبيقللوا الايه؟ الديماند. اللي شبه بعض قوي الكالسيوم شانل بلوكرز والنايترايت والايه؟ والنايتريت. بس هم شبه بعض قوي في الكونسيبت ان الاثنين بيزودوا بيعملوا كورونيا فازو دايلاتيشن معايا كده؟ والاثنين مباشره بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ بيقللوا ورك اوف ذا هارت ولا مالهمش دعوه بورك اوف ذا هارت دايركت؟ بيقللوا ورك اوف ذا هارت بس مش اندايركت. عن طريق انه بيأثر على ايه؟ اندايركت. اندايركت يعني ايه وايه؟ ارتريولا وفينس. بس في اختلاف بقى بينهم في حته دي، النايتريت مين دايركت مين؟ والكالسيوم شانل بلوكرز مين دايركت مين؟ يبقى ثالث. بس مش عن طريق دايركت على الهارت، لا عن طريق ايه؟ ان يقللوا السليب والافتر لود، يعني يعملوا فينوس دايلاتيشن وارتريولار دايلاتيشن. بس هي ليه الاختلاف؟ النايتريت مني تعمل ايه؟ فينوس دايلاتيشن، والكالسيوم شانل بلوكر مني تعمل ايه؟ نعيدها تالت ولا اتفهمت كده؟ تجميع الاثنين بيعملوا سبلاي بيزيد والديماند بيقل، بس الديماند بيقل عن طريق مش بيقللوا الهارت ريت والفورس اوف كونتراكشن، عن طريق انه بيقللوا ايه؟ بيقللوا ايه؟ البريلود والافتر لود. نيجي على الحته دي، هل الكالسيوم شانل بلوكرز كلها مالهاش دايركت افكت على الهارت؟ اللي هي النون دايهايدروبايزيز بتزود كمان انها ايه؟ دايركت. فهمناها كده؟ نعم. ممكن تعمل جنرال لايك ستيت، فاكرينها بتاعت الايه السيبتوكاين. المهم شايفين الفلوس قد ايه؟ الرقم ده شايفينه ولا مش شايفينه؟ مليون. مليون يونت. فاهم معايا؟ اللي هيبقى شبهه شويه للبارين بس مش بالمليار قوي، بس اعرفوا حاجات البلس اللي نديها بالاي بي بيبقى اليونت بتاعتها كده ارقام ضخمه، منهم 1 مليون يونت بالمره. معايا هنا؟ الرقم ده كاركترستيك بتحطه حوالين تركي، يعني الحاجات الكاركترستيك كده بيبقى سهل حسبها. 1 to 2 vials to be diluted في نفس السلايم هنديه intravenous infusion over 1 hour. ما فيهوش حاجه الحته ديت اكتر من ان هو الكاسه بتاعتها اللي هي the first 6 hours. سؤالي ينفع ان انا في نفس الوقت او كاتبه كده تحتيه هيبرين اي بي؟ ما هو المريض ده مش بيتعالج بالحاجتين؟ فاكرين لما مايوكاردي فانكشن محتاج ان انا افكت وان انا ندي له انتي كواجلنت عشان امنع تكوين كلوت كمان، ينفع الاثنين يتاخدوا في نفس الوقت؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ مين اللي كان ينفع يتاخدوا في نفس الوقت ومين اللي ما ينفعش؟ برافو عليك. الانتي بليت كان ينفع لكن السبتو كان ما ينفعش. في ذاكرين وفي مش مذاكرين. طب بص الامتحان. طيب؟ فاكرين؟ ماشي. ادي شكل الباشمهندس الحته دي. المهم شايفين بقى الحته دي؟ ايه ام ار within the first 6 hours. حلو قوي. بس المكان احنا اتفقنا خالص ان السبتو كان واحده ايه؟ غاليه قوي. ب 2000 3000 والثانيه كانت ب 20000. مكان ما فيهوش الفاسيلتي ده هسيب العيان كده ولا لازم اديله برضه علاج؟ اديله علاج. تديله ايه بقى؟ ايه يعني كاتب كده ايه بلس ترومبوليت اكسترنال ستيك اكس. في مكان مش عارفه اوصل للترومبوليت مش متاح. ايه البديل؟ ادي هيبرين. اديله ايه يا جماعه؟ هيبرين فايلز. طبعا الهيبرين لن يفتت الاسترومبوليت لكن هيمنع انها تكبر وهيمنع انها تتكون في ايه؟ شرايين ثانيه. ودي حاجه مؤقته لغايه لما يشتغلوا دكتور القلب بيعملوا في الحاله دي قسطره وبيحاولوا انهم يوسعوا الشريان بطريقه اخرى. معايا؟ لان ده مش بديل انهم ده مش هتعمل فايبيلتي للتيشو. شايفين برضو البتاع الدوز قد ايه؟ 12000. افتكروا كل الدوزز اللي كنا خدناها مع بعض في البلس بالارقام دي بقت كتيره قوي. واحده مليون والثانيه 12 ايه؟ 1000. بعد كده 10 ل 20 فايل 1 فايل تو بي انجستد. الهيبرين كان ممكن يتاخد بحاجتين، هل ينفع اولا اي ام؟ ما ينفعش اي ام اوكي؟ فدوت نديله سبكوتينس ممكن مره ثانيه بس نعمل مونيتورنج بايه يا جماعه؟ مين البتاع ده؟ Activated partial thromboblastosis. برافو اللي بعده. لا لسه في بعده هنا. خلاص خلاص قربنا نخلص. تعالوا ندور على السؤال ده. ده اخر حاجه وانا ماشي فيها. Explain the role of dichromalone. مين dichromalone؟ اللي هو شريط الوسط. اشتموا على الاسم الوسط. زي Or aspirin in such a case. مين الشاطر بقى اللي هيقول لي؟ مين؟ نعم؟ واحد يعني بتشوفه؟ الانتي بليتلت. انا عايز اسمع كلمه هنا. برافو عليكي. فاكرين الكلمه اللي قلنا ان في حاجه اسمها ايه؟ ريبرفيوجن. يحصل اريثميا في الكلام من ده؟ فاكرينه؟ مين اللي بيمنعه؟ وانظر المخدره شوف الميكانيزم. ده انا اله ونفس الشخص مش هقوله تاني. اقصد يعني المخدره نفس الشخص اللي هو عنده. نخلص دي كمان من